وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون down.